اعلم رحمك الله أن من البدع الحسنة كتابة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلماء أحدثوا كتابة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام. أيام الرسول ما كان هذا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابتها في رسائله التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء ليدعوهم إلى الإسلام العظيم، وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان. فإذا إضافة صلى الله عليه وسلم بعد اسم الرسول بدعة حسنة أحدثها العلماء، وتدخل تحت حديث الرسول الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالذين ينكرون الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا أمر به، يقال لهم: أنتم ونحن نكتب بعد اسم النبي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والرسول ما نص على ذلك ولا أمر به ولا فعله ولا الصحابة فعلوه. فكيف تحللون هذا وتنكرون الاحتفال بالمولد بدعوى أن الرسول لم يفعله ولا أمر به والصحابة لم يفعلوه؟ بهذا يفهمون لا حجة لهم إلا العناد. يقال لهم: أنتم متحكمون، لا تمشون مع الدليل، إنما تمشون مع هواكم. فتبين لكم أيها الأحبة الكرام من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة حسنة، لأنه يوافق الشرع، وإن كان مما لم يفعله الرسول ولا الصحابة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم تذكروا دائما يا أحبابنا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل: وما لم يفعله فانتهوا عنه، ولم يقل عز وجل: وما لم يأمر به فانتهوا عنه. وفي الختام نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.